بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في المجلس الثالث عشر من مدارسة كتاب ابن جزي رحمه الله، التسهيل في علوم التنزيل. وقفنا عند قول الله تعالى: كلا إنها تذكرة. كلا كلمة فيها ردع، أي لا تعد كما فعلت مع الأعمى، مع ابن أم مكتوم. ثم الله يقول: إنها تذكرة. إنها تذكرة فيها وجهان، أحدهما إن هذا الكلام المتقدم تذكرة. عبس وتولى إلى هنا، عبس وتولى جاء الأعمى إلى هذه الآية تذكرة، بمعنى موعظة، أي موعظة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المعنى الأول، إنها تذكرة، أي إن الكلام المتقدم موعظة وتذكرة للنبي صلى الله عليه وسلم. والآخر إن هذا القرآن تذكرة لجميع الناس. إنها تذكرة لجميع الناس، فلا ينبغي أن يؤثر فيه أحد على أحد، وهو أرجح. أن القرآن تذكرة لجميع الناس أرجح من أن يكون تذكرة للنبي صلى الله عليه وسلم. وسائر الناس أحوج إلى التذكرة من النبي صلى الله عليه وسلم، هو غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو أتقى الناس وأشد الناس خوفا لله عز وجل، وهو أقرب الخلق إلى الله عز وجل. فتنفع فيه الموعظة اليسيرة والآية اليسيرة، أما سائر الناس فنحتاج إلى تذكرة وتذكرة، وإلى موعظة بعد موعظة. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فهي أن تكون لجميع الناس أولى من أن تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الآية نزلت في النبي، لكن العبرة عند أكثر الأصوليين بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب، لأن الله عز وجل لم ينزل القرآن فقط من أجل هذه القصة ومن أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أنزله لسائر الناس. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم فقط أو فيما نزلت فيه الآية، وإنما العبرة باللفظ العام، واللفظ هنا عام، إنها تذكرة لأنه يناسبه. فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكره وما بعده، فمن شاء ذكره إلى آخر الآية. طيب، إذا كانت إنها تذكرة، إن الكلام، لماذا قال إنها؟ لم يقل إنه. إنها تذكرة، لماذا أنف الضمير في قوله إنها تذكرة؟ على معنى إن القصة تذكرة، هذه القصة أو الموعظة، إن هذه الموعظة تذكرة، أو إن هذه السورة أو القراءة، قراءة هذه الآية تذكرة، وقراءة القرآن موعظة وتذكرة. وذكره في قوله تعالى: فمن شاء ذكره. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، ما قال فمن شاء ذكرها، يعني ذكر الضمير. والتذكير والتأنيث في العربية أمر واسع، فيه سعة، يعني بعض الألفاظ يجوز أن تكون يجوز فيها التذكير والتأنيث، ويجوز أن يعود الضمير على مذكر وأن يعود الضمير على مؤنث، ويجوز أن يعود أحدهما على مذكر وأحدهما على مؤنث، ويجوز يعني موجود في القرآن بكثرة. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم، خالصة مؤنث ومحرم مذكر معطوف عليه. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، لأن الأنعام مؤنثة جمع، فهي خالصة أي جائزة يأكلونها حلال، ومحرم على أزواجنا، أي ما في، الذي ما اسم موصول مفرد مذكر في لفظه، فهو محرم يعود على ما، على لفظ ما، وخالصة يعود على معنى ما، ما أي الأنعام. فالتذكير والتأنيث خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، ويمكن أن يكون لغة، يجوز لغة خالص لذكورنا ومحرم على أزواجنا، ويجوز أيضا خالص لذكورنا ومحرم على أزواجنا، ويجوز كل الأوجه المحتملة تجوز لغة. أما قرآنا فهو الذي وصل إلينا خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. إذن قضية التذكير والتأنيث فيه سعى بعدة الاعتبارات، وذكره في قوله فمن شاء ذكره، أي على معنى الوعظ، من شاء ذكر الوعظ أو الذكر أو القرآن، فمن شاء ذكره أي فمن شاء ذكر القرآن. في صحف مكرمة، في صحف مكرمة صفة لتذكر، أي القرآن تذكرة في صحف، أي تذكرة ثابتة في صحف، هذا معنى في صحف، أي القرآن تذكرة ثابتة في صحف، في صحف مكرمة، أي ثابتة في صحف، وهي الصحف المنتسخة من اللوح المحفوظ. ما المراد بالصحف؟ الصحف التي عند الملائكة. والدليل على هذا بأيدي سفرة، والسفرة هم الملائكة، وسيأتي هذا. إذن بمعنى أن الملائكة كجبريل عليه السلام ينسخون القرآن من اللوح المحفوظ في الصحف، ثم ينزلون بها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحف مكرمة. ما معنى مكرمة؟ قال هنا المراد بالصحف لها معنيان، قال بعضهم هي الصحف عند الملائكة، الصحف التي ينسخونها من اللوح المحفوظ، وهذا هو الأرجح. وقيل الصحف هي المصاحف التي في أيدينا، المصاحف التي في أيدي الناس في صحف مكرمة. إذن وهي الصحف المنتسخة من اللوح المحفوظ. وقيل يعني أتى بها بصيغة تضعيف قيل، أما القول الذي اعتمده وهي الصحف من اللوح المحفوظ، أي بأيدي الملائكة، الصحف المنتسخة في بأيدي الملائكة. وقيل هي مصاحف المسلمين مرفوعة في صحف مكرمة، في صحف، كلا إنها تذكرة في صحف مكرمة، مكرمة عند الله عز وجل، لأن كلامه وحيه، فكل شيء يتعلق بكلام الله فهو مكرم تكريما للقرآن الكريم، وكل شيء يتعلق بالقرآن يكون مباركا لبركة القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك، فهي صحف مكرمة، في صحف مكرمة مرفوعة. ما معنى مرفوعة؟ مرفوعة أي إن كانت المصاحف، إن كانت الصحف المصاحف فمعناه مرفوعة القدر، مرفوعة أي مرفوعة القدر، يعني لها قدر عظيم. فهنا الرفعة هي رفعة معنوية وليست رفعة حسية. إن كانت الصحف المصاحف فمعناها مرفوعة المقدار، عندها قدر كبير. وإن كانت صحف الملائكة الذي هو الراجح كما سيأتي، الصحف التي عند الملائكة، فمعناه أيضا إما لها قدر كبير، مرفوعة القدر، أي هي مرفوعة القدر، أو بمعنى آخر هي مرفوعة في السماء، فيكون تكون الرفعة حسية. إذن إذا كانت الصحف هي صحف الملائكة فهي مرفوعة في السماء حسا ومعنى، أي مرفوعة القدر، هذا معنى قوله تعالى مرفوعة مطهرة، مطهرة أي منزهة عن أيدي الشياطين، لا تصل إليها الشياطين، يعني لا تستطيع الشياطين أن تغير فيها، فهي محفورة من الشياطين. وهذا من قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني محفوظ مستور، لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يصل إليه إلا الملائكة، هذا تفسير قدر وغيره، لأنهم المطهرون، البشر ليسوا مطهرين، منهم العصاة ومنهم يعني، فالمطهر الذي طهره الله عز وجل. وليس المراد المتطهر كما ذهب إليه بعضهم، وإنما قال مطهر، فالمطهرون هم الملائكة. قال في كتاب لا يمس إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. إذن هذا معنى إذا الملائكة مطهرة من مس الشياطين. بأيدي سفرة، هم الملائكة يعني هذه الصحف بأيدي من سفرة. وما معنى سفرة؟ السفرة جمع سافر، مثل كتبة جمع كاتب، وحلقة جمع حلق، وليس حلقة، يقال الحلقة. نحن الآن في حلقة ولسنا في حلقة، هذا خطأ مشهور، يقولون حلقة العلم في حلقة، ليست حلقة وإنما هي حلقة. أما الحلقة فجمع حالق، حالق وحالق وحالق فهم حلقة، مثل كاتب وكاتب وكاتب فهم كتبة، سافر وسافر وسافر فهم سفارة. نعم. إذن جمع سافر. وما معنى السافر؟ الكاتب، السافر هو الكاتب، فالسفارة هم الكتبة، سماهم الله سفارة لأنهم يكتبون من اللوح المحفوظ في الصحف المطهرة. فهنا معنى ومنه أيضا أسفار، كمثل الحمار يحمل أسفارا، أسفارا أي كتبا، الأسفار من الكاتب من سفر، فهو سافر، والسفر هو الكتاب، السفر هو المكتوب، والأسفار هي الكتب. الأسفار هي بالسنان ليس بالصاد، أسفارا بمعنى الكتب. فهل معنى من كتب؟ فالأسفار هي الكتب، وسفر كتب جمع كاتب، هذا المعنى الأول للسفرة والكتبة، وهو الكاتب لأنهم يكتبون القرآن في الصحف. هذا المعنى الذي اعتمده المصنف ابن جزي رحمه الله، ثم يأتي بالأقوال الأخرى. وقيل لأنهم سفراء بين الله وبين عباده، قيل المعنى الثاني سفر أنهم سفراء، ما معنى سفراء؟ بين الله وبين العباد. تعرفون السفارة والسفير، هذا هو بمعنى وسطاء. فسفير البلد، من هو سفير البلد؟ الذي يعيش في بلد آخر ويمثل بلده الأصل، الذي يعيش في غير بلده ويمثل بلده، هو الذي يتكلم باسم بلده واسم دولته، فهو السفير، يعني هو الرسول إلى البلد الثاني، يكون في البلد الثاني ويمثل بلده في بلاد في بلد أخرى، هذا هو السفير. والمكان اسمها السفارة، يعني بمعنى الوساطة. فقيل لأنهم سفراء بين الله وبين عباده، لأن الله يرسلهم إلى العباد، يرسلهم لإنزال الوحي، يرسلهم لتسيير شؤون الكون، لإنزال المطر والنبات وما يحتاج الإنسان والرياح، ويرسلهم كذلك لقبض الأرواح. هؤلاء كلهم رسل الله، يعني سفراء أي رسل الله يرسلهم إلى الخلق. والمعنى الثالث وقيل يعني القراء من الناس، بأيدي سفرة أي بأيدي قراء، القراء. لماذا يسمون القراء بالسفرة؟ للمعاني المذكورة، إما لأنهم يكتبون القرآن، فهم سفرة لما يكتبون القرآن يمسخونه من اللوحة أو من المصحف إلى مصحف أو بالإملاء، أو لأنهم رسل الله، يعني بمعنى أنهم يبلغون عن الله، رسل الله. هم ليسوا رسل الله ولكن مبلغون عن رسول الله، هم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم مبلغون القرآن الكريم، تلقوه عن شيوخهم وشيوخهم عن شيوخهم، فهم يبلغونه عن الله بواسطة هذا الإسناد الذي يمر على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو القول الأرجح؟ هو أنهم ملائكة بأيدي سفراء، هم الملائكة، والأول أرجح. لماذا؟ وقد قال رسول معنى اللفظ يحتمل، كل هذه المعنى محتملة في اللفظ، لكن هناك مرجحات أخرى في نصوص أخرى ترجح أن السفر هنا بمعنى الملائكة. من هذه النصوص ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا في صحيح البخاري ومسلم, الماهر بالقرآن مع السفرة في الكرام البرار. الماهر بالقرآن مع السفرة أي مع الملائكة. هنا يذكر منزلة الماهر بالقرآن بمنزلة الملائكة, وبالدليل أنهم قال عنهم برارة وقال كرام. الله قال عن الملائكة كراما كثيرين, بل عباد المكرمون. فالمكرمون والكرام والمعصومون هم الملائكة. قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة, أي في درجة الملائكة, أي أنه يعمل مثل عملهم, يعني بمعنى أن الذي يكون ماهر بالقرآن يعمل عمل الملائكة, لأن الملائكة يحرسون القرآن في السماء, فالشياطين لا تستطيع أن تسترق السماء وأن تخص الوحي عندما كان ينزل ميكروفون هذا. لا ما في أي سبب, فقط أنا كثير الحركة لابد أن أراقب حركاتي, فمسست الميكروفون وأنشأها الصوت. نعم. إذن الملائكة هم حراس الوحي في السماء, فكان الملائكة لا يستطيعون أن يسرقوا شيئا من الوحي, فإلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب, إلا من خطف الخطفة أيات كثيرة, إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. رجوما للشياطين الذين يريدون يسرقوا الوحي فتنزل عليهم رجوم من السماء, فهناك حراس في السماء من الملائكة يحرسون القرآن حتى لا يتغير, حتى لا تعبث به الشياطين. وهناك القراء يشبهون الملائكة في هذا, أنهم يحفظون النص القرآن في الأرض, فالملائكة يحمونه في السماء والقراء يحمونه في الأرض من التغيير والتبديل والزيادة والنقص والحفاظ على النطق الدقيق الذي تلقوه من شيوخهم وشيوخه من شيوخهم بالأسانيد الكثيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك معنى آخر لهم, هم وسطاء, يعني كما أن الملائكة هم أرسلوا إلينا القرآن, وصل إلى القرآن بواسطة الملائكة, القراء يرسلونه للناس, فهم الرسل الذين يبلغون القرآن إلى الناس بطريقة معينة مأخوذة بالتلقي, أذن عن فم وفمن عن أذن وفمن عن أذن وهكذا. والأول أرجح, وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة, أي أنه يعمل مثل عملهم في كتابة القرآن وتلاوته, أو له من الأجر على القرآن مثل أجورهم. إذن إما يعمل مثل عملهم بأنهم يكتبون وينسخون, أو لهم الأجر, أو المعاني التي ذكرتها لكم, يعني تشبه الملائكة في حفظ النص القرآني في تبليغه وفي كتابته, وله من الأجر ما لهم ما للملائكة. والإنسان لا يكون ماهرا بالقرآن إلا بعد التدرب, أو بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى, يعني بقدر ما تتعب بقدر ما تصل إلى هدفك الذي ترجوه, سواء كان في الدنيا أو في الآخرة, في أي أمر لابد له من التعب والتدريب. ومن تفرغ لشيء أتقنه, من تفرغ لشيء أتقنه, من تدرب على شيء أتقنه, فالعبرة بالتدريب. واللفظ وليس بينه وبين تركه إلا رياض تمرينه, يعني ليس بين التجويد وترك التجويد إلا رياض الإنسان بفمه, فإذا سمع النطق الصحيح وعاد ثم سمع وعاد ثم سمع وعاد وهكذا وتدرب, يمكن أن يصبح ماهرا بالقرآن ويقرأ بطلاقة من غير تأتأة, من غير أن يعيد كلمة مرتين ثلاث مرات, قراءة واحدة وبدون تكلف وبدون تعسف مع النطق السليم. هذا ما يتعلق بهذه الآيات, ونقف إن شاء الله عند هذا الحد, وفي المقطع القادم نبدأ بقوله تعالى قتل الإنسان وما